الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ذكرنا البارحة أيها الحبة في الله مقام الصبر، وأنه أساس في عدة الراسخين في المراحل القادمة، لكن هنالك مقام أعلى وأرقى وأجمل من مقام الصبر، ولا يناله كل الصابرين، إنه مقام الرضا مع الصبر. ممكن أن تجد إنسان فقد أهله، فقد داره، لا يتسخط ولا يغضب، ساكت، لكن قلما تجد إنسان مع السكوت والصبر راضي، على وجهه الابتسامة، كلمة الحمد لله تخرج من قلبه. هذا أيها الحبة في الله اسمه الرضا. ذكر ابن كثير في تفسيره، في تفسير سورة الحديد، وأبو نعيم في الحلية وغيرهم، أن جبريل عليه السلام جاء مرة يزور النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، وأبو بكر رضي الله عنه يلبس عباءة، لكن العقد التي فيها، الإزرار اللي فيها غير موجودة، فمحل العقد والعرى في شوك، حاطط محل الزر شوك حتى يمسك العباية. فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، ما بال صاحبك؟ ليش أبو بكر ثيابه هيك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، لقد أنفق كل ما له علي. معروف قصة أبو بكر، جاء بكل ماله. ماذا تركت لأهلك يا أبو بكر؟ تركت لهم الله، كل المال. قال: يا جبريل، لقد أنفق كل ما له علي. فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أقرئ صاحبك من الله السلام، وقل له إن الله تعالى يسلم عليه ويسأله: هل هو راض عن الله؟ فسأل جبريل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فقال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام: ربي يسألني؟ ثم بكى وقال: أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض. الرضا أيها الحبة في الله أن تعلم أن الذي اختاره الله جل جلاله لك هو أعظم الأمور لك الآن. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عندما ضرب بالحجارة وسالت من قدميه الشريفتين الدماء وجلس تحت ظل شجرة رفع يديه، ماذا قال لربه؟ كلنا يحفظ الدعاء: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى ضعيف يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ ثم قال: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. أنت راضي حبيبي؟ إذا أنت راضي أنا راضي. الدماء تسيل من قدميه، أغمي عليه صلى الله عليه وسلم، وهو وحده نهيك عن الألم النفسي والروحي والبدني، يقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ذكرنا أهل غزة بهذا الرضا، دماء، أشلاء، أبناء، بنات، دور، لسان حالهم يقولون: أنت راضي؟ إن كان هذا يرضيك فنحن راضون، نحن راضون عن الله. لا يمكن أن يثبت في المراحل القادمة من لم يتعلم حقيقة الرضا. عروة بن الزبير كما حدث عنه رضي الله عنه، سافر من دمشق إلى المدينة، من المدينة إلى دمشق. في طريق الهجرة أصيبت قدمه بمرض اسمه الأكلة، فدخل على الوليد بن عبد الملك رحمه الله، فدعا الوليد له الأطباء، فقال الأطباء لابد أن تقطع القدم لأنه هذا المرض مرض الأكلة، إذا ما استؤصل ممكن يمتد المرض فيصيب كل الجسم. فقال خلاص إذا هكذا يقول الطب فنحن راضون. فقالوا لابد أن يعني نسقيك شرابا حتى تتخدر القدم، في قطع، في نشر للقدم بالعظم. فقال أعوذ بالله، كيف أشرب شرابا تغيب به عقلي؟ قالوا لابد أن نفعل هكذا حتى تتحمل الألم. قال مستحيل. قال إن شئتم فانتظروا حتى أصلي، فإذا ركعت ثم سجدت صرت في خلوة مع ربي، إن قطعت عن الدنيا فاقطعوا قدمي. فعلوا ذلك. بعد ذلك لفوا القدم وجلس في مجلس الوليد، فجاء إليه الوليد بن عبد الملك يقول له يعني قدر الله ما شاء فعل، أصبر واحتسب، عم بخفف عنه أنه ما عاش في عندك قدم. قال يا وليد، كان لي 4 أطراف ذهبت 1 وبقي 3. يا وليد إن أخذ فلطالما أعطاه، يا وليد إن أسقم فلطالما شفاه، يا وليد إن أمرض فلطالما عافاه. هذا اسمه الرضا عن الله، عافاني كثيرا وأعطاني كثيرا، أفأغضب عليه الآن؟ لذلك الذي يمد بصره كثيرا للدنيا هذا لن يرضى. شو ما عنده يطلع عن غيره، ما معه كذا غيري عنده كذا، ما عنده كذا غيره عنده كذا. الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به منهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تنظر إلى من هو أعلى منك، لا تنظر إلى من هو فوقك في الدنيا، انظر إلى من هو دونك، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لذلك أيها الأحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا في كل صباح، أنا أعلم أن الكثير منا يقول هذا في الصباح والمساء، لكن هل تفكرنا به؟ هل تقول في الصباح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا؟ هل تقول إذا أمسيت رضيت بالله ربا؟ رضيت بالله ربا مش كلمات، رضيت يا ربي، رضيت أنت ربي خلاص، رضيت هكذا قسمت لي عندي ما عندي، أعطيتني ما أعطيتني، أعطيت غيري ما أعطيتني لي، يا ربي أنا رضيت. كل يوم في الصباح والمساء تقول رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا. وفي رواية تقول ذلك بعد كل أذان، ليس بعد في الصباح والمساء فقط، بل 5 مرات في اليوم بعد الأذان تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، أي رضيت باختيار الله جل جلاله لي. فالراضون هم أسعد الناس، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والغني ومش راضي والله إنه لمن أفقر الناس. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الراضين بقضائه وقدره. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.